ضب سلاحك يا ابو زيد يا ابو زيد ولا تتحداني بالصيد يا ابو زيد ضب سلاحك يا ابو زيد يا ابو زيد ولا تتحداني بالصيد يا ابو زيد عيني جوز بوريد بيتحدوا اكبر ابو زيد يا ابو زيد يا ابو زيد ويا ابو زيد ضب سلاحك يا ابو زيد يا ابو زيد ولا تتحداها بالصيد يا ابو زيد ضب سلاحك يا ابو زيد يا ابو زيد ولا تتحداها بالصيد يا ابو زيد عيني جوز بوريد بيتحدوا اكبر ابو زيد يا ابو زيد يا ابو زيد يا ابو زيد حدا بزنود رجال ما سمعت المثل شو قال كيد النساء أعظم كيد لا تقلي قيلوا لا قالوا تتحدى بزنود رجال ما سمعت المثل شو قال كيد النساء أعظم كيد يا أبو زيد يا أبو زيد يا أبو زيد ضب سلاحك يا أبو زيد يا أبو زيد ولا تتحداها بالصيد يا أبو زيد ضب سلاحك يا أبو زيد يا أبو زيد ولا تتحداها بالصيد يا أبو زيد عيني جوز بوريد بيتحدى أبو زيد يا أبو زيد يا أبو زيد يا أبو زيد جوز عيون خلت قيس يصير مجنون وداليلا قهرت شمشون وحطت له بإيده القيد ليلى بغمزة جوز عيون خلت قيس يصير مجنون وداليلا قهرت شمشون وحطت له بإيده القيد يا أبو زيد يا أبو زيد ويا أبو زيد ضب سلاحك يا أبو زيد يا أبو زيد لا تتحداها بالصيد يا أبو زيد ضب سلاحك يا أبو زيد يا أبو زيد ولا تتحداها بالصيد يا أبو زيد عيني جوز بوريد بيضحك أبو زيد يا أبو زيد ويا أبو زيد ويا أبو زيد من قبلك تحدوا بسل السيف وميلات حدوا والسياف لما مرقت حدوا ركع والسيف مثل الملح داب ضب سلاحك يا ابو زيد يا ابو زيد ولا تتحداني بالصيد يا ابو زيد وضب سلاحك يا ابو زيد يا ابو زيد ولا تتحداني بالصيد يا ابو زيد عيني جوز بوريد بيتحدوا اكبر ابو زيد يا ابو زيد يا ابو زيد ويا ابو زيد ضب سلاحك يا ابو زيد يا ابو زيد ولا تتحدى بالصيد يا ابو زيد ضب سلاحك يا ابو زيد يا ابو زيد ولا تتحدى بالصيد يا ابو زيد عيني جوز بوريد بيتحدوا اكبر ابو زيد يا ابو زيد ويا ابو زيد ويا ابو زيد تتحدى القصة ما بقى بدا وحياة عينك يا ابو زيد عيونك عن دربي ردا وعد جرب تتحدى القصة ما بقى بدا وحياة عينك يا ابو زيد يا ابو زيد يا ابو زيد يا ابو زيد ضب سلاحك يا ابو زيد يا ابو زيد ولا تتحداها بالصيد يا ابو زيد ضب سلاحك يا ابو زيد يا ابو زيد ولا تتحداها بالصيد يا ابو زيد وعيني جوز بوريد بيتحدى اكبر ابو زيد يا ابو زيد ويا ابو زيد يا ابو زيد مادة بسدود رجال ما سمعت المثل شو قال كيد النساء أعظم كيد لا تقلي قيلوا لا قالوا تتحدى بسدود رجال ما سمعت المثل شو قال كيد النساء أعظم كيد يا أبو زيد ويا أبو زيد ويا أبو زيد جب سلاحك يا أبو زيد يا أبو زيد لا تتحداها بالصيد يا أبو زيد جب سلاحك يا أبو زيد يا أبو زيد ولا تتحداها بالصيد يا أبو زيد وعيني جوز بوريد بيتحدوا أكبر أبو زيد يا أبو زيد ويا أبو زيد